والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. أحي به قلوبنا نور به بصيرتنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم أصلحنا بالقرآن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. من جمال القرآن وبهائه وكماله وهو كلام رب العالمين أنه يمد القلوب بما يحييها كما يمد الشعوب بما يحييها. القرآن لأنه حي وهو كلام الحي سبحانه وتعالى جل شأنه. القرآن حي لأنه كلام الحي القيوم الذي لا يموت، حي يخاطب الناس الذي أنزل إليهم وفيهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يخاطب كل من يسمع هذا القرآن. كلما استمعت إلى القرآن تستشعر أنه يخاطبك، والعاقل يستشعر أن القرآن يحيي فيه الحقائق التي أحيت أمة محمد وأحيت أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة السجدة من السور المكية وعلى قصرها 30 آية وصفحتين تقريبا من المصاحف القديمة أو 3 صفحات من الطبعات الحديثة، لكن حوت كل ما يحتاج إليه الإنسان في مفرده وما تحتاج إليه المجتمعات في مجموعها. تجسدت في هذه السورة مجموعة من الحقائق لا غنى لنا عنها، وهي طبيعة القرآن دائما يعطيك قواعد وحقائق الناس يحتاجون إليها في كل زمان وفي كل مكان. اختصار أن سورة السجدة التي استمعنا إليها في صلاتنا اليوم تكلمت عن القرآن وعلى أنه حق وحقيقة، وعلى أن الأمة أحوج ما تكون إلى هذا القرآن، وعلى أن الأمة عزها ورفعتها في هذا القرآن، وعلى أن الأمة بقاؤها ونماؤها وارتقاؤها في هذا القرآن حين يحيي العقيدة الصحيحة في القلب إيمانا بالله وبكتابه وبلقائه وبعزته وسلطانه وبحكمته. صلى على رسول الله. السورة بدأت ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، الكلام ده عن القرآن، وفي نفس الوقت يؤكد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وبعدين انتقلت عشان تتكلم عن القرآن بطريقة ثانية وترد على شبهة المبطلين أهل الباطل الذين لا يريدون أن يصدقوا هذا القرآن أو يصدقوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أم يقولون افتراه. بل هو اللي هو القرآن يعني الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ومن جمال القرآن وقوة القرآن وبلاغة القرآن وحكمة القرآن وهو كلام الحكيم الرحيم الرحمن أن يعطيك الآية تحس أنه يكلمك عن القرآن في نفس الوقت يكلمك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يشعرك بالمطلوب منك أنت أيها أنت بتسمع القرآن ثم يعرض بمن كذب بهذا القرآن كيف يكون وزنه في ميزان العقل أو في ميزان الحق تبارك وتعالى. لما تصدر الآية يعني تبدأ بقول الله تعالى تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين يبقى تنزيل الكتاب الذي جاء به محمد يبقى محمد مش كذاب انهم يقول افتراه يعني ألف بيجيب من عنده. احنا في كل درس تقريبا في دروس الفجر بنتكلم عن شبه الكفار والمبطلين الذين يريدون ان يبعدوا الناس عن كتاب الله وعن هدي السماء. الناس لا غنى لهم عن هدي السماء وعن كتاب الله. ولذلك تنزيل الكتاب من رب لا ريب فيه لا ريب فيه خلي بالك يعني لا يتأتى إليه شك أنه كلام الله. ومن جمال القرآن لما في سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هناك بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه عشان تقارن بين المواقف اللي بيقرأ القرآن يبقى دايما أخذ باله ماشي عم جابر خليك بالك معي وانت عم عاضف وانت عم رمضان عم حسنين عم بقش عم مش عارف مين يا عم صلاح طه ايها الناس الذين يريدون ان يفهموا. في سوره البقره عم الحاج قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا ايه بيخبرك بيقول لك ذلك الكتاب ذلك بايه ذلك الكتاب زحب المقام العالي القران لا ريب فيه لا شك ابدا فيه انه كلام رب العالمين. انما في الايه اللي معانا يا محمد سيد اسماعيل تقول الآية تنزيل الكتاب لا ريب فيه ما قالهاش على انها خبر تنزيل الكتاب لا ريب فيه جابها على انها معلومة حقيقة مقررة ثابتة. ده الفرق في التعبير ذلك الكتاب لا ريب فيه ده قرآن ما فيش شك ابدا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه جت جملة عربية بيسموها في اللغة العربية جاية كأن حاجة معروفة بالنسبة للي بيسمع يعني الكتاب ده لا ريب فيه عشان اللي مش اللي مكذب أو اللي عنده شبهة أو الذي يريد أن يثير شبهة ضد هذا القرآن يتقرر في نفسه إن الكلام ده منتهي مش عايزين نقاش فيه. لا ريب فيه يعني كلام ربنا مش حاوج ليه لا يحتاج إلى إيه إلى نقاش ولا يعني مجادلة. وده القرآن عشان يخش في القلب من غير ما تحس من غير ما يحس اللي بيقرأ القرآن يدخل إليه العلم بهذه الطريقة ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بالإضافة لأنه يقول لك من رب العالمين اللي رباهم اللي خلقهم اللي أوجدهم اللي أرزقهم رزقهم الذي يمدهم بما يحتاجون إليه من العلم والرزق والفضل والتسخير الكون. وإذا كان من رب العالمين يبقى فيه منفعة لكل العالمين. مش هو رب العالمين سبحانه وتعالى هو محتاج لحد غني عن العالمين. طيب هو محتاج لك انت هو عشان يعلمك عشان تخدمه غني عنك. يبقى من لما يكون القرآن من رب العالمين يبقى لمنفعة العالمين بدليل أن رب العالمين قدم إليهم ما ينفعهم قبل أن يخلقوا. ربنا سبحانه وتعالى اللي هو رب العالمين رب العالمين بيقدم للعالمين اللي هم الجن والإنس والملائكة والإنسان والحيوان والطير والحشرات والهوام زي ما ذكر في درس الأحد في سورة هود. يبقى لما يكون رب العالمين يبقى هو أعلم بمصلحتهم وهو أرحم بهم بما أنه له سابقة فضل، كان له فضل عليهم، خلقهم ورزقهم وعملهم شمس وقمر وليل ونهار وأرض طلة أكل وشرب وزرع وما شاء الله. وفي آخر السورة موجود هذا الكلام، أولا يرون أنهم أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرزي فنخرج به زرعا تأكل من أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ مش هو ده صلعة ربنا؟ مش هو ده فضل ربنا؟ مش هذه بصمات الكريم على أرضه وعلى خلقه؟ إذا كان رب العالمين يبقى الثقة في كلامه واجبة. نمرة واحد، والعمل به واجب لأنه من مصلحة العالمين. وكمان يقول لك إن لما يقول من رب العالمين يبقى نزل القرآن لكل العالمين، القرآن نزل فيه ما يحتاج إليه كل البشر في كل مكان وفي كل زمان، جاء شاملا يتسع لكل احتياجات البشر فيما يحتاجون إليه في معاملاتهم في أخلاقهم في حياتهم فيما يعني يربطهم بالله وفيما يربطهم بهذا الكون وفيما يربطهم بالبشرية كلها. القرآن فيه ما يحتاج إليه كل ما يحتاج إليه العالمون، العالم اللي مات زمان، التاريخ اللي فات واللسه اللي هجي في الزمن المستقبل، والعالم اللي في الواحات الخارجة، والعالم اللي في الكوفة وفي العراق، والعالم اللي في كندا وأمريكا، والعالم اللي في الحبشة، كل العالمين يجدون في هذا القرآن ما يحتاجون إليه في كل زمان وفي كل مكان، لأن اللي نزله مين؟ رب العالمين. ورب العالمين زي ما احنا عارفين يربيهم في أبدانه بالطعام والشراب والنوم والراحة والهواء والنفس وبما يغذيهم وبما يغذي عقولهم بالعلم النافع وما يغذي قلوبهم بالاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح لأمور الله ولمراد الله. يربيهم كده سبحانه وتعالى، يربيهم بشرائع السماء، اللي يسرق يبقى يحتاج نعمل فيه كذا عشان يتأدب، واللي يزني نعمل فيه كذا عشان يتأدب، واللي يكذب حكمه كذا في الإسلام عشان يتأدب، واللي يغتاب حكمه كذا عشان يبقى بيربينا، ربنا بيربينا عشان تبقى الحياة مستقرة وحلوة وجميلة والناس تحب بعض وتتعاون مع بعض وتتكافل وتتكامل، لأنه رب العالمين. وبعدين واحد يقول لك رب العالمين، أنا ما كنتش فاهمها قبل الدرس، أقول لك ليه يا عم؟ مش قرأت السورة معانا وسمعتها امبارح، قرأنا فيها شوية جزء منها والنهاردة جزء. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هو ده رب العالمين، هو ده رب العالمين، خلق السماوات والأرض ما في ستة أيام، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يبقى خلق السماوات والأرض يعني له القوة وله القدرة وله السلطان، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني كل ما في السماء والأرض، السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، تدبير شؤونهما من الله. يعني إيه تدبير شؤونهما من الله؟ يعني هذا النظام الذي يحكمه وينظمه ويحكمه هو الله رب العالمين. نظام السماء الأرض يعني الشمس والقمر والليل والنهار وزي ما احنا عارفين وتكلم فيها كثير، والقرآن أفاض فيها وأفاد والحمد لله رب العالمين. يدبر الأمر، يدبر الأمر لحركة الليل والنهار وحركة الشمس والقمر. واحد يقول له ايه حركة الليل والنهار؟ ما انا مش فاهم الكلام ده، احنا لما ننام في الليل ونصحى في النهار. اقول لك لا يا عم، ده في حاجات بتحصل في الكون العقل يكاد لا يتخيلها ابدا، لكن العلم أكدها وأثبتها. الكرة الأرضية على ثقلها وضخامتها بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة عشان تعمل ليل ونهار، ضخمة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم لما تبحر تحفر عمارة شو تطلع منها كم طن؟ يبقى الكرة الأرضية كذا من مشارقها لمغربها كم طن؟ ومع ثقلها وضخامتها تلف حوالين نفسها بسرعة شديدة جدا جدا، بحيث كل 24 ساعة دف تلف على حول نفسها مرة عشان ال 24 ساعة آخر ساعة تخش الشمس تديك نهار لجزء من الأرض والجزء الثاني يديك ليل للجزء الثاني من الأرض. يبقى فيه الليل والنهار، الليل الناس تسكن فيه وتنام فيه وتستريح فيه، والنهار الناس تسعى فيه وتتحرك فيه وتعمل نشاطها فيه، تعمر الأرض ويستريح العباد وتعمر البلاد. ده الليل والنهار حركة أرض، بعدين هي بتتحرك حوالي نفسها كده، مش ساكت مش بتتحرك في مكان واحد، بتتحرك حوالي نفسها وتلف حوالي مين؟ الشمس، عشان يديك خريف وربيع وشتاء وصيف. سبحان الله العظيم وبحمده، هو ذا الهدى، تدبير الأمر، تدبير الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وزي احنا عارفين يدبره بنظام محكم وثابت ودقيق جدا، يعني الشمس ينبغي لها تدرك القمر لليل سابق النهار، والشمس كل يوم تطلع، يعني النهارده تطلع 5:15 دقيقة، وهي 5:15 دقيقة تلف السنة في نفس الميعاد، تطلع في 5:15 دقيقة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، بعد مليون سنة بلوحة في نفس اليوم ده بنفس التوقيت بنفس الدقيقة والثانية، ما اختلفتش وما اختلش، لا تختل. يدبر الأمر، بعدين يدبر الأمر، يدبر الأمر إيه؟ رزقك هيجي لك إزاي؟ هتتجوز إمتى؟ هتبص لمين وتعجب بها تقول تنفع عروسة، هي تعجب بك وتقول خلاص اتفقنا. بعدين يدبر الأمر تتجوز مع بعض، تقبل عليها وتقبل عليك، يديك سرية، بعدين الزرير يطلع منها واحد عالم، واحد مهندس، واحد ضابط، واحد دكتور، واحد طبيب. تدبير، يدبر الامر هو سبحانه وتعالى جل شأنه، يدبر الامر، تمشي الهواء يمشي الهواء، يطلع سحاب، يجيب مطر، ينزل في الارض، يعمل بير، يعمل نار، يطلع زرع، تاكل انت، تاكل الطيور، ياكل زي ما ذكرت الايه في اخر السوره. هو تدبير الامر سبحانه وتعالى جل شأنه. ويدبر الامر ينزل لك قوانين وشرائع تحكم نظام العباد عشان تعيش الامور مستقره. هو ذا الله، هو ذا رب العالمين، ذلك رب العالمين. يبقى لما يعرفك بالله هو ذا أساس الإيمان وأساس الاستقرار في هذه الحياة. يعرفك بالله بصنعته، السماوات الأرض ما شفنا كده وسمعنا بعض ما ذكر، بصنعته. ويعرفك الله بحكمته في تدبير الكون، وبحكمته زي ما قلت الآية إنه يجعل الإنسان بعقله يختار الصح والغلط. ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى من حكمة الله إن خلق هذا الإنسان المحترم له عقل، يختار به طريق الهدى، طريق الرشاد، أو طريق الردى والهلاك والعياذ بالله. وربنا عمل حكمة عشان هو عمل الدنيا امتحان، وعشان يعمل لك امتحان ادلك عقل وادلك حاجات، قال لك والله ان عملت كذا تخش الجنة، عملت كذا تخش النار، ان عملت كذا تبقى قريب من ربنا، عملت كذا تبقى بعيد عن الله. جعل الاختيار لك عشان انت تسأل عن نفسك، دي من حكمة الله. كان ربنا قادر ان يعمل الناس كلها على طريقة سواء، ربنا خلق الملائكة كلهم يعبدون الله، ما يعرفوا الشر ابدا، ما يفكروش فيه ولا يخطر على بالهم شر ولا اذى ابدا، ملائكه، ده خلق من خلق الله، ما عملش انسان زي الملائكه. نجعله مختارا له عقل يختار به الطريق، ده من حكمه الله سبحانه وتعالى جل شانه. ومن حكمه الله انه يبعث رسلا الى الامم فيبينون لهم، يوضحون لهم طريق الخير من طريق الشر. هو ذا الله، عشان تعرف رب العالمين كيف كان بك رحيما، رحيم حين يمدك بما تحتاج إليه، رحيم حين يرسل إليك ليوضح لك طريق الخير من الشر، ويديك فرصة. يعيش الإنسان 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، بالأعمار اللي فات كان آلاف سنة يعيش، الأعمار أعمار في أيام نوح وقبل نوح وبعد نوح. ويمهل، يمد ليه مش حاضر ايه يفكر ويعمل. خلي بالك القرآن ده لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل على قوم مكذبين، مش هم اللي قالوا افتراه بكذاب، وقالوا ايه؟ أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، معقول ربنا هيحيينا ثاني ويحاسبنا؟ ده احنا بقينا تراب في الأرض، هنت اللي هي التراب لما ينزل في الارض حد يعرف سكته فين؟ ضللنا يعني تاهت العملية، هم اللي قالوا كده. ومع هذا لما سمع القرآن بعد سنة واثنين آمنوا بالله ورسوله، عامة العرب في جزيرة العرب آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقي منهم مشركون، وسيظل في الدهر كله من يكذب ويشرك ويكفر، لكن عامة من سمع هذه الآيات آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، سبحان الله، دخل فيهم منهم أفواج من الناس في دين الله. بعد ما كانوا يقولوا افتراه، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، كانوا كافرين، وبقي منهم الكافر، لكن آمن منهم من استمع إلى هذا القرآن وتأثر به. إيه المطلوب عشان نؤمن بهذا القرآن وعشان نخلص الدهر وعشان الدرس وعشان نروح؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بمعنى إن القلب الصاحي يحس الكلام بكلام ربنا ويتأثر به ويخشع له. بس اقرأ كده أنت إيه، خالي الذهن، شيل من دماغ الأفكار اللي يعني السيئة أو الأفكار المغلوطة، وقرأ القرآن كده بتريس، واسمع القرآن بتريس كده وبتحلم، هتنتفع به، هتتأثر به، لما تتأثر به هتؤمن، تؤمن بآيات الله في القرآن، وتؤمن بآيات الله في الكون اللي اتكلمنا عنها، وتؤمن بآيات الله في السنن التي فاتت. أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وانت ما سمعتش تاريخ الأمم السابقة؟ ما عرفش قوم نوح عمل إيه في رب فيهم ربنا؟ العرب اللي سمعوا القرآن ده كانوا عارفين وعندهم علم بهذا، عارفين إن قوم نوح أغرقهم الله لما كذبوا وكفروا، وقوم هود أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، وقوم ثمود صيحة صوت شديد ورجفة شديدة أهلكتهم، قوم لوط رجمهم الله بحجارة من عنده، سبحان الله، أخذهم قوم شعيب أخذهم عذاب يوم الظلة. يبقى أنتوا عارفين الكلام ده، والعرب ما صارش يعني كانوا جهلة صح وعندهم علم قليل، لكن كان لما يروح الشام يمر على ديار ثمود يعرف، يقول إن ديار ثمود ربنا أهلكها وجاءتهم الرجفة لأنهم كذبوا نبي الله صالح. لما يروح اليمن يشوف قوم عاد، على القصد لما يروح الشام يشوف قوم مين؟ ثمود، وديارهم التي خربت وأهلكت ودمروا لأنهم كذبوا رسولهم صالح. هم رايحين الشام يشوفوا كده، هم رايحين اليمن يشوفوا قوم عاد وآثارهم وما تركوا، وكانت أمة لها حضارة ولها عمران ولها يعني سلطان ولها جيوش، وأهلكها الله لأنها كذبت. يبقى العرب عارفين كده، أولم يهدي لهم كم أهلك قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. سبحان الله العظيم بحمده. بهذه الآيات السورة تحيي القلوب بمعرفة الله وسلطانه وقوته وحكمته ورحمته، وتحيي القلوب بالعبرة بالتاريخ السابقين، وترد على شبهات الجاحدين المنكرين الكافرين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يريدون أن يصدقوا هذا القرآن، وتوقظ صحي كده، صحي كل من يسمع هذا القرآن لهذه الحقائق عشان يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويكون قريبا من الله الرحيم الودود الحكيم الغني الذي لا يريد إلا الخير لعباده وللبلاد وللعباد. فالحمد لله الذي هذا كلامه، والحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن الجزاء صلوات الله وتسليماته عليه، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتقبل منا توبتنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وجزاكم الله خيرا، والله أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.